بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل يشرع للمؤذن ذكر هذا الدعاء الذي فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ يشرع للمؤذن إذا فرغ من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول هذا الدعاء. وأما إحداث الألفاظ بين هذا الدعاء والكلمات التي لم ترد فإنها بدعة، ومن ذلك قولهم بعد انتهاء المؤذن حقا وصدقا، ثم توسعوا في ذلك فأحدثوا الكلمات التي لم ترد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فالسنة للمسلم إذا فرغ المؤذن من الأذان أو فرغ من أذانه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول هذا الدعاء، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.